بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم جنبنا الزيادة وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إحنا كنا أخذنا المخارج، شو عرفنا؟ هي المخارج العامة وهي المخارج الخاصة، وعرفنا المخرج المحقق والمخرج المقدر، وعرفنا كيف نتعرف على مخرج، وعرفنا كيف نتعرف على مخرج الحرف، خلاص؟ وبعدين شرعنا في بداية المخارج، أخذنا مخرج الجوف، وعرفنا أن يخرج منه الحروف المادية، ثم أخذنا مخرج الحلق، بدأنا فيه المرة الماضية، وأخذنا منطقة أقصى الحلق يخرج منه الهمزة والهاء. طيب، أنا جايب لك هنا تذكرة لمخرج الحلق. مخرج الحلق هو المنطقة المحصورة بين الحنجرة واللغة. الحنجرة واللغة بيقع فيها عندها منطقة الحلق تحت لسان المزمار. هوريها لك في الصورة شوية، هوريها لك في الصورة كمان شوية، بس أنا عايز دلوقتي بس أفكرك إن مخرج الحلق ينقسم إلى أقصر حلق ووسط الحلق وأدنى الحلق. أنا عايزين ننتبه للحلقة دي عشان عايزة هدربكم على حاجة وعايزة أسمعها، يعني هسمعكم هديكم تدريب. خلاص؟ فننتبه كويس قوي، يعني ايه؟ عايزاكم تبقوا معايا، مش عايزه حد يسيب الجهاز دلوقتي. خلاص؟ مخرج الحلق ينقسم الى اقصى الحلق وهي ابعد نقطه عن الفم يخرج منه الهمزه والهاء، ووسط الحلق يخرج منه العين والحاء، وادنى الحلق يخرج منه الغين والخاء. طيب اليوم ان شاء الله هناخد وسط الحلق. طيب عايزاكي بس تشوفي شكل الحلق تاني مره اخرى على بعضه، ونعرف ان الحلق كله كاملا عشان تعرفي ايه الفرق بين اقصاه وبين ادناه وبين وسطه. الفرق بينهم مهم جدا جدا، لان ده هيساهم في طريقه خروج الحلق. معايا كده تاني، انظري الى ادنى الحلق ثم وسط الحلق يخرج من العين والحاء، ثم اقصى الحلق يخرج منه الغين والخاء. خليكي فاكره الشكل دون، الشكل دون كده، الشكل اللي انت شايفاه دون، زي ما انت شايفه اكثر حلقه كده الهمزه والهاء بعيد عن منطقه الفم، ثم فوقها على طول العين والحاء، ثم فوقها الغين والخاء. وهذه المنطقه اللي انت تاريها دي تبدو في الصوره كانها منطقه واسعه، ابدا هي منطقه ضيقه جدا، خلاص؟ ولذلك يعني وسط الحلق بالذات عشان تقدري تخرجي الحروف بتاعته لابد ان انت تضغطي سنه للخلف كده علشان تقدري توصلي لوسط الحلق وتخرجي الحرف. احنا بنقول ان ادنى الحلق كان بيخرج منه، اقصى الحلق كان بيخرج منه العين والحاء. طيب امال انا ادنى الحلق اقصى الحلق بيخرج منه الهمزه والهاء. طيب نيجي لوسط الحلق يخرج منه العين والحاء. تعالي نبدا كده في حرف العين، وهو حرف مهم جدا ان انت تعرفي فصاحه حرف العين. حرف العين يخرج بكيفية يطلق عليها كيفية الصوت المجهور المتوسط. وأول ما أقول لك كلمة مجهور، كلمة مجهور يعني صوت، صوت بلا نفس. خلاص؟ المتوسط يعني هو لا لا لا لا بيجري الصوت ولا بينقطع. أمال بيعمل إيه؟ أنت بتنطقي حرف العين بكيفية معينة بتكون يعني وسط ما بين الجريان وما بين الاحتباس. ازاي؟ هنشوف. انا علشان ادربك على مخرج العين، عشان مخرج العين شايفه المنطقه بتاعته عامله ازاي؟ شايفه مخرج العين عامله ازاي؟ شايفه النقطه دي؟ شايفه المكان هنا ضيق؟ المكان هنا ضيق؟ انا اصلا دي الغين، هنا احنا هنا بنتكلم على الغين، انا عايزه اجيب لك العين، انا اصلا جبت الشريحه الغلط. كمل يا جماعه. احنا كنا انتهينا من ادنى الحلق وشرعنا في وسط الحلق. أدنى الحلق يخرج منه الهمز والهاء، ثم وسط الحلق يخرج منه العين والحاء. هذا هو حرف العين، وهذا هو حرف الحاء. نبدأ في حرف العين، وقلنا إن حرف العين يخرج من وسط الحلق اللي هي منطقة لسان المزمار. فين لسان المزمار؟ لسان المزمار هنا في المنطقة دي كده، فده لسان المزمار تحت اللغة كمان، فهنا بيخرج حرف العين. حرف العين كان ينضبط عند قارئ القرآن، لكن من أراد أن ينطق العين الفصيحة لابد أن يأتي بكلمة فيها عين ثم يبدلها بشيل حرف العين وحط حرف الهمزه. هناك كلمه اسمها حينما تقول مثلا كلمه يعملون، كلمه يعملون يعملون، ابدلي العين همزه. اذا بدلت العين همزه ماذا تنطقيها؟ كيف تنطقيها؟ ها بدل العين هتحطي همزه، يعلمون هتنطقيها كيف تنطقيها؟ هتبقى ايه؟ هاي بنات بالظبط، يعلمون احسنتي. طيب لكي تنطقي العين الفصيحه لابد ان يكوني تحققي مخرج الهمزه ثم تبدلي الهمزه عينا، فبالتالي هتشعري ان فعلا الصوت اختلف من الهمزه للعين. كل واحده تشوف كده قدام الجهاز بتاعها تقول لي كلمه يعلمون ثم تقول يعلمون، ستلاحظي انك يعلمون هذا هو موضع الهمزه، يعلمون موضع العين، هتلاقي ان في فرق بين الاثنين. يعلمون فعلا في منطقه ابعد او تحت تحت حرف العين، قولي يعلمون هتلاقيها فوقيها على طول، يعلمون يعلمون. اذا شعرت بان العين فوق الهمزه انت في مخرج العين الفصيحه. مخرج العين الفصيحه عشان تتاكدي ان هو مخرج صحيح لابد ان انت تشعري بان الصوت يجري جريان ضئيل جدا او ضئيل ثم ينقطع. شوف انا بعمل ازاي؟ يعلمون، اول ما تحسي ان هو هيجري بيجي منقطع مره واحده، يعلمون. ما حدش يقول يعلمون، حد يقول يعلمون ويخنقها كده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلاص يبقى انا حتى افصح مخرج العين لابد ان اوضع مخرج للهمزه ثم ابدل الهمزه عينا، يع كلمة يعلمون وكلمة يألمون أو يؤمنون ويعلمون. بفرق بين الاثنين أنت هتحسي على طول بأن مخرج العين في الوسط ومخرج الهمزة في آخر الحلق وفي أدنى في أقصى الحلق. طيب وأنت قاعدة معايا دلوقتي شعرتي بالفرق بين الاثنين بين يألمون ويعلمون؟ كل واحدة فيك كده تنطقها لوحدها وتتمرن عليها، هتلاقي الصوت ما بيجريش جريان كامل، مش بيجري كده، لا مش هتجري معاكي اصلا الحاجه مش عاليه خالص. لكن لما تقولي يع شايفه بعمل ازاي؟ يع فتيجي راح منقطع منه، كل ما يجي يجري ينقطع، كل ما يجي يجري الصوت ينقطع. اذا صوت العين يجري جريانا ضئيلا ثم ينقطع. خلاص؟ ليه ينقطع ليه؟ عارفين ليه ينقطع ليه؟ لان العين بتخرج من مكان ضيق عن الهمزه. العين بتخرج من مكان ضيق عن الهمزه، يعني الهمزه بتخرج من المكان ده. لكن العين بتخرج من المكان ده، فشوف المكان ده ضيق ازاي بالنسبه للمكان دون. ما دام المكان ضيق كده يبقى الصوت مش هيجري، الصوت هيجي يجري هيجري جريان ضئيل جدا ثم ينقطع حتى يخرج الصوت. خلاص؟ يبقى علامه فصاحه العين جريان الصوت فيها جريانا ضئيلا ثم انقطاع فور الجريان، انقطاعا لا اراديا لا اراديا. خلاص؟ العين العاميه، العين العامية لما تيجي تتكلمي كده عين باللغة العامية خالص يعلمون، أو تتكلمي مثلا إيه عين عين كده مثلا تقولي له طاع طعام، هتلاقي نفسك بتتكلمي باللغة العامية، يبقى أنت بتتكلمي بمخرج عين. دايما العين العامية بتجري جريان دائم، تلاقي كده لأي حد، حتى تلاقي بعض الفنانين لما بييجوا يغنوا مثلا يا عين يعني بيقولها بيبقى فيها جريان تام، ده مش مخرج العين خالص. لكن مخرج العين علامته ان هو اول ما بيجري ينقطع انقطاع لا ارادي. تمام؟ طيب لابد ان انا احقق مخرج العين تحقيقا تاما، تحقيق مخرجها خصوصا اذا كانت مشدده او ساكنه موقوف عليها. مشدده ازاي؟ عندك مثلا في كلمه، مثلا كلمه زي كلمه يدعون يدعون، هذه عين مشدده. خلاص؟ يوم يدعون يدعون. خلاص؟ فهذه عين مشدده، عباره عن عين يعني مشدده عباره عن عين ساكنه وعين متحركه، فلابد ان انت تظهري العينين. اذا انقطع منك الصوت انقطاع لا ارادي يبقى انت في مخرج العين. طب اذا وقفتي عليها كانت متطرفه وساكنه زي مثلا كده يوم يدعو الداع الداع، شايفه؟ اع خلاص؟ اع بينقطع منك الصوت انقطاع لا ارادي. خلاص؟ طيب احترسي برضه من العين اذا جوارها احد حروف الحلق، زي احد حروف الحلق. الحرف اللي تحتها ايه؟ حرف الهاء، والحرف اللي فوقها حرف الغين. فممكن مثلا لو انت بتقولي حرف الهاء مثلا بتجرح على طول، اندمجت معاها. يعني ايه؟ يعني مثلا تقولي لم اعهد اليكم، لم اعهد. لو انت ما خدتيش بالك ما بين فصلتي ما بين العين والهاء، هيبقوا الاثنين حرف الهاء. خلاص؟ هيبقى لم اع، لا هيبقوا الاثنين حرف اعهد. هتلاقي نفسك بتلاقي نفسك بتجيبيها هاء او بتجيبيهم الاثنين عين، لان العين اقوى من الهاء. اعهد، في بعض الاخوات بيقولوها كده اعد. خلاص؟ اما تيجي مثلا تقولي ايه؟ كلا لا قطع، لا قطع هو اسجد واقترب. لو ما خدتيش بالك ان العين جوارة الهاء، قد تطغى العين على الهاء وتبقى ايه؟ كلا لا قطع هو اسجد واقترب. قطعته، خلاص ما بقاش فيها، ما بقاش فيها هاء خالص. خلاص؟ فننتبه لهذا كويس جدا. اذا مثلا كنت بتقرأي وجبتي مثلا في كلمة ايه؟ تبايعهن الله، تبايعهن، شوف انا بعملها ازاي؟ تبايعهن الله. دائما حروف الحلق حينما تجاور، اذا كان حرف حرف حلق ويجاوره حرف حلق اخر، يتاثران ببعضهما اذا لم تفصحي عن الحرفين. لازم الحرفين يكونوا واضحين جدا، خصوصا لو كان احدهما ساكن. مثلا كنت بتقرأي مثلا ايه؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فاتبعها. خلي بالك العين هنا ساكنة، فاتبع، شايفة بيتقطع الصوت ازاي؟ ها، يبقى هنحترس من مجاورة العين للحروف الحلقية، خصوصا لو كان الحرف حرف الهاء. كذلك إذا كان حرف الغين، حرف الغين حرف حلقي ويقع في ادنى الحلق، يعني في المنطقه دي، في المنطقه دي كده في ادنى الحلق. يعني مثلا واسمع غير مسمع، واسمع، خلاص، غير، جاوريهم بقى مع بعض، واسمع غير مسمع. خلاص؟ في فرق. ولا جناح عليهم، افصحي، ما ينفعش ولا جناح عليهم، تبقى الاثنين حرف العين او الاثنين حرف الهاء. ولا جناح عليهم. واحيانا وانت بتقراي بسرعه قد يسقط منك احد الحرفين الحاء او العين وتلاقيهم انضموا، وهذا خطر جدا في التلاوه. طيب حرف العين مهم جدا اذا جاوره حرف مفخم زي كلمه عظيم، وهذا خطا شائع جدا. بعض الاخوات عظيم عظيم عشان دخل على حرف الزاء، حرف الظاء. لا، افصحي افصحي وفرقي ما بين الاثنين. هذا حرف مرقق العين، وبعدين الضاء حرف مفخم. عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم. خلاص؟ من ضمن الاخطاء برضه اللي قد تشرب فيها العين، زي اذا جا وراها حرف الف، الف ماديه، زي مثلا كلمه طعام، طعام، حرف الطعام. ما ينفعش، ما فيش مثلا تقولي عاصفه، ما فيش عاصفه. دي من ضمن الاخطاء الشهيره في حرف العين. شفنا مخرج العين وشفنا مكانه فين، وعرفنا ان مخرج العين في وسط الحلق، وسط الحلق اضيق من ادنى الحلق، ولذلك تجري جريانا ضئيلا ثم ينقطع لا اراديا. خلي بالك افتكري كويس جدا من كلمه بقولها لك، عشان لما اجي اديكي الصفات اقول لك ان العين متوسطه ما بين الشده والرخاوه، يعني لا تجري جريان تام ولا تنقطع انقطاع تام. فاهمين؟ دي حرف العين. أنا عايزاكي بس فقط تفرقي وتتعرفي على مخرج العين عشان تلمسيه وتقدري تميزيه. تعملي الحتة اللي أنا قلت لك عليها، إنك أنت بتشيلي حرف العين وتحطي بدلها الهمزة وتقدري تفرقي. لو لقيتي إن العين في نفس مكان مخرج الهمزة، يبقى أنت مش مخرج العين. خلاص؟ لو أنت بتقرأي الكلمة وشفتي الكلمة حطيتي مثلا بدل العين مثلا حرف الغين مثلا أو في الخاء، هتلاقي نفسك الصوت بيجري، يبقى انت كده خلاص مش مخرج العين. مخرج العين يخرج من وسط الحلق ويخرج بكيفيه الصوت المجبور المتوسط، يعني يجري جريانا ضئيلا ثم ينقطع لا اراديا. واديت لك الامثله، ودي كان مخرج العين، وهو سهل جدا جدا. مخرج العين مخرج مرقق لا يفخم باي حال من الاحوال، حتى لو جه وراه حرف الالف الماديه زي كلمه عاصفه، طعام، إذا جوهر وحرف مفخم في كلمة عاوين وهي من الأخطاء الشائعة مع الطالبات. طيب أنا كده خلصت مخرج العين، حد لي أي سؤال فيه؟ حد لي أي سؤال فيه؟ شفتي مخرج العين وشفتي المكان بتاعه بيخرج منين؟ وعرفت بينطق إزاي؟ وعرفنا إيه الأخطاء اللي ممكن تقابلك وأنت بتقرأي حرف العين. طيب ننتقل الآن لحرف الحاء. وحرف الحاء هو الحرف الثاني اللي بيخرج من وسط الحلق، نفس المنطقة بالظبط بيخرج حرف الحاء. حرف الحاء حرف لابد أن يضبط، وإلا خرجت الحاء هاء. يعني إيه؟ يعني إذا لم أضبط الحاء ممكن يخرج هاء، خلاص؟ خصوصا إذا كانت في وسط الكلمة، زي مثلا ما تقولي إيه؟ إن تحرص على هداهم تحرص، لو ما خدتيش بالك من كلمة تحرص ممكن تهرس تهرس، ودي بتبقى واضحة جدا جدا خصوصا في أصحاب اللهجات وفي الكلام العام. لما تيجي تقفي مثلا على كلمة وآخرها حرف الحاء مثلا زي كلمة سبح سبح، لو ما انتبهتيش لحرف الحاء وهمسها وهي خارجة كده هتلاقيها خرجت سبه، وهذا خطأ شديد جدا جدا نلاقيها كتير جدا في بعض التلاوات. خلاص اما تيجي ناس كلمة طبعا ولا جناح عليهم جناح ح، خدي بالك لو جيتي وقفتي عليها كلمة والصبح إذا أسفر والصبح والصبح، خلاص فسبحه، إذا جاورت حرف حرف زيها برضه حرف الهاء وسبحه وسبحه ليلا طويلا. يا اما لو انت ما خدتيش بالك منها هتعمل هيقول اتنين هاء ايه؟ وسبحه او وسبحه، لا مش صح خالص. فانا عايزه اقول لك ان حرف الحاء حرف مرقق اولا باي حال من الاحوال، خصوصا اذا جه وراها حرف الحاء حرف الالف المدني زي كلمة مثلا أصحاب الفيل أصحاب النار أصحاب ح، بعدها ألف مادية ما بنقولش أصحاب ما ينفعش أصحاب ما ينفعش، لما أجي مثلا أحاط بهم هتبقى أحاط بهم، ما تفخريش حرف الحاء خالص، خصوصا في كلمة الحق، ودي بلاقيها كتير جدا في أثناء التلاوة بعض الأخوات يقول لك إيه حص حص حصل الحق، يقول لك إيه حص حصل الحق حق، شكرا ما ينفعش ما ينفعش تقولي حاء، هي حاء وليست حاء، خلاص؟ يبقى حرف الحاء مهم جدا ان انت تعرفيه وتاخدي بالك وتفرقي ما بينه وما بين اذا جاور بينه وبين احد حروف الحاء. من الكلمات برضه اللي ممكن يبقى فيها صعوبه شويه زي كلمه مثلا احق احق، خلي بالك اياك تفخمي هذا الحرف في هذه، خصوصا داخله حرف حرف الطاء مش احق، لا احق أحق، خلاص. حرف الحاء حرف طبعا مرقق وما هوش مفخم بالمرة. لو انت جمعتي حرف الحاء والعين هتلاقي نفس الاحتراسات اللي انا احترستها هنا هي نفس الاحتراسات اللي احترستها هنا، ازاي؟ يعني اخد بالي اذا كان حرف العين وراه الف، اخد بالي اذا كان حرف الحاء وراه الف، اخد بالي اذا كان حرف العين وراه حرف مفخم لا يفخم، واخد بالي من حرف الحاء اذا كان مفخم وراه مفخم لا يفخم. إذا جاور الحرفين لازم إن أنا أفرق بينهم، زي ما قلت لك مثال قبل كده جناح عليهم جناح عليهم، والله يا أخوات بلاقي يا أخوات من المتقنات ومن المعلمات قد تخلط ما بين الحاء والعين في هذه الكلمة. كلمة ثانية برضه مشهورة جدا المسيح عيسى، الكلمة دي خطيرة جدا جدا، أحيانا بتتنطق الحاء حائين وقد تنطق الحاء عين، المسيح عيسى تقول لك المسيح عيسى ما جابتش الحق خالص، لكن المسيح عيسى بن مريم. برضه في سورة آل عمران زحزح عن النار زحزح عن النار، اخلص الحق واقول العين حاعن حاعن النار، فاهمين؟ ده مهم جدا، خلاص. برضه في كلمة فصح عنهم فصح عنهم وهكذا. إذا جاورت الحاء حاء تاني عقدة النكاح حتى في حاء حتى لا أبرح حتى، عين ورا بعض. إذا جورت العين عين تقع على الأرض، تقع على الأرض. أقدامهم هم عينين، ينزع عنهما، ينزع عن، فاهمين؟ فناخد بالنا جدا جدا جدا من هذا الخطأ الشديد. خلاص، ده مخرج الحاء، سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه اكتر من انت تعرفي شكل الحلقه عامل ازاي، ومكان المكان الخروج بالظبط فين، تحترسي من الاخطاء بتاعته. يخرج بكافيه معينه في حرف العين، ويخرج بالهمس في حرف الحاء. العين فيها صوت، فيها صوت. الحاء فيها نفس، لان العين ما فيهاش نفس. جناح، حطيت ايدي كده قدام بوتها، تلاقي فيها في نفس كتير طالع. لكن لما تيجي مثلا تقولي كلمه فيها مثلا طاع، هتلاقي مفيش نفس خالص. اذا هذا حرف مجهور وهذا حرف مهموس. طيب، ده كان وسط الحلق، وسهل جدا جدا جدا، مفيهوش اي حاجه. انا بس طيب، خلاص احنا كده خلصنا وسط الحلق. فاضل لك في مخارج الحروف، مخارج الحلق. فاضل ادنى الحلق، فاضل ادنى الحلق، وهي اقرب نقطه الى مخرج لمخرج الى الفم، الى الفم. انا احيانا بس عشان بشغل نفسي بالشرائح وكده، فبتبقى ايه الكلام ساعات بيهرب مني. طيب نيجي لادنى الحلق. ادنى الحلق هي منطقه جذر اللسان مع الحنك اللحمي في الحته دي. تخيلي بقى ان دي ادنى الحلق، تخيلي ان دي ادنى الحلق. بعض الناس كانوا يفتكروا ان هو ده الحلق، الحته دي عند الحنجره وخلاص على كده. لا، ادنى الحلق، شايفه المكان، شايفه انت الغار الحنك بتاعك، هتلاقي الحته دي منطقه الصلبه، وبعدين دي منطقه رخوه، اخر حته في المنطقه الرخوه يخرج منها حرف الخاء، وهتلاقي الغين برضه بتخرج من نفس المكان. اذا مخرج ادنى الحلق وهو اقرب نقطه الى الفم هو مخرج الخاء و الغين، اخر مخرج الخاء والغين. طيب لما نقول ادنى الحلق ويخرج منه حرف الخاء، حرف الخاء ما هواش يعني يعني ايه حرف بيجري الهواء كله، بيبقى مش كل صوت الهواء كله مش صوت، لان الخاء حرف، حرف مهموس بيخرج معاه نفس، بيجري معاه صوت ونفس الاثنين مع بعض. خلاص، الخاء الفصيحة عشان تبقى فصيحة لابد أن تبعد عن صوت رديء جدا يسمى صوت الشخير. خلاص، إذا ظهر الشخير في صوت الخاء يجد هذه الخاء ليست فصيحة. لما تيجي تقرأي مثلا وتقولي لي مثلا إيه كلمة إيه، يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، ما يخلق ما يشاء، هذا صوت شخير سيء جدا، ما ينفعش يتقال. خلاص، يبقى عشان تقولي حرف الخاء لابد ان يجري معها الصوت والنفس الاثنين مع بعض. تمام؟ طيب لو قلت مثلا كلمه خالدين، خاء مع ده حرف الالف. لو قلت مثلا كلمه ايه، يغشى، يخشى، بس الفرق بين الاثنين يخشى، يخشى، يخ، شايفه الصوت؟ ما حدش يقول لك يخشى كده، هذا الصوت ليس صوت الخاء، صوت سيء جدا وبشع جدا وما بحبش اسمعه. هذا الصوت ما ينفعش تقرأيه في كلام الله ابدا ابدا. خلاص، طيب حرف الخاء لما تيجي تتكلمي عنه هتقولي ان هو بيخرج بكيفية الصوت الرخ المهموس. تبدأي الكلام فيه ازاي؟ فيه بجريان الصوت، الصوت بيجري فيها جريان كده، جريان كام؟ جرين فيها. لكن مش كل الصوت متكيف في الهواء، بياخد معاه نفس. تمام؟ الخاء حرف مفخم طبعا. الحرف مفخم لكن ليس مستعلي، وهقول لك الفرق بينهم دلوقتي. زي ما انت شايفه كده حرف الخاء، شايفه شكل اللسان واخد شكل عامل ازاي؟ اخره بس هو اللي بيبقى عالي شويه، عشان كده بنسميه حرف منفتح. منفتح يعني الحته دي واسعه. شايفه الصورة عاملة ازاي؟ لكن لو كان حرف مستعلي كنت هتلاقي اللسان واخد شكل أعلى من كده شوية، ومفيش الحتة الفاضية دي خالص. خلاص؟ الصوت الخطأ لما أجي مثلا أقول لك إيه؟ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. شوفوا لك يخشى، لكن أقول لك يخشى، شايف الصوت يخشى يخشى، شايف الصوت ده صوت، صوت الخاء الصحيحة، لكن الصوت الخاء الخاطئة من إيه؟ يعني يخشى، هذا صوت سيء ما ينفعش. لا مش تفخمين، لا مش تفخمين، بتلاقي الصوت انت مشدده عليه اكتر من اللازم، يعني هو صوت رخو اصلا مهموس، فلما تضيقي عليه قوي يخرج معاكي بهذه الكيفيه. مشهور قوي في سوره مثلا اذا جاء نصر الله والفتح، وتيجي مثلا الطالبه، بس انا هجيبها لك دي في حرف الغين. حرف الغين لما هتيجي معاكي دلوقتي هتلاقيها، هم اصل الاثنين مرتبطين ببعض. طب خلينا اشرح لك مخرج حرف الغين ونقارن بينهم هما الاثنين، وهجيب لك الفرق بينهم عشان تقدري تعرفي برضو مخرج الغين مشكلته فين بالظبط، وهقول لك احنا بنعمل ايه علشان نظبط المخرجين دول مع بعض. هجيبهم لك في كلمات في اختلاط ما بينهم فهيبان قوي الفرق. خلاص هو يا شيماء مش تفخيم بقدر ما هو غير فصيح، بتديله صفه غير صفته. هو مخرج الخاء مخرج فيه همس، همس يعني فيه نفس طالع، في نفس طالع، في هواء طالع. خلاص؟ فما ينفعش ان انت تخنقيه بحيث ان هو يطلع بصوت، هو معروف كده في كتب التجريد صوت شخير، شخير يعني الخاء ما هياش فصيحه. ما تقوليش مثلا مش اخ كده، لا اخ اخ اخ، شايف الصوت يجري منك، ما يبقاش الصوت مخنوق. هجيبها لك دلوقتي ان شاء الله. طيب خليني اقول لك مخرج العين الاول. مخرج العين زي ما قلنا مخرج الخاء بالظبط. العين قصدي الغين، قصدي انا اسفه، احنا بنعمل هنا الغين والخاء. انا بقول لك ما مخرج الغين، هو مخرج اذا تكلمت عن حرف الغين هتقولي انه يخرج من ايه؟ من ادنى الحلق، ودي النقطه بتاعته بالظبط، دي النقطه بتاعته، نقطه خروج حرف الغين. الغين يضبط مخرجها، تظبطيه ضبط جيد بحيث ان هو لا تزيدي في تفخيمه. خلاص؟ ما تقوليش مثلا ايه، ما تقوليش انك غافر، مش غافر غافر، لا هذا خطا، غافر غ ليه؟ لان هو منفتح في الحته اللي شايفها هنا، هو مستعلي ولكن ليس مطبق، مطبق مش مطبق، مطبق يعني الحته دي واسعه عنده شويه، زي شكل الغين، زي شكل الخاء بالظبط، واخد نفس الشكل ده. لكن هتلاقي مثلا تحط زي حرف الصاد او الضاد او الظاء، هتلاقي اللسان طالع في الحته دي واخد شكل قبه الحنك بالظبط. هو منفتح من هنا، هو مستعلي من الاخر لكن منفتح من هنا، ده شكل الحرف المنفتح. خلاص؟ لابد انك تحفظي على بيان الغين، خصوصا اذا وقع بعدها حرف القاف. تزغ قلوبنا، ولما تاخدي حرف القاف هتعرفي ان حرف القاف يخرج من المكان ده. فهم قريبين من بعض جدا، لو ما خدتيش بالك من حرف الغين هيخرج قاف، لو ما خدتيش بالك من ان انت تفرقي ما بين الحرفين هتلاقي القاف هيضغط عليها، وفي هما الاثنين منفتحين. بس تيجي تقولي او ربنا افرغ علينا، الغين جنب العين، فخلي بالك ما تخليهمش يضغوا على بعض، ما تقوليش افرغ علينا وتاكلي الغين في النص، ما ينفعش. ده بيجي من ايه يا بنات؟ عارفين بيجي من ايه الخطأ ده؟ الخط ده بيجي من السرعة في التلاوة. بتيجي الطالبه تقرا سريعا جدا جدا وتلاقي حروف الحرف تدخل في بعضها ولا تكون فصيحه. خلاص؟ حرف الغين برضه في نفس العيب زي حرف الخاء بالظبط، لما تلاقي حرف الخاء فيه خطا شخير، حرف الغين برضه فيه خطا الغرغره. تلاقيها صوت متحشرج كده وتاخد درجه تفخيميه اعلى من الدرجه بتاعتها. يعني عايزه اجيب لك مثال، يعني لما تيجي مثلا تقولي لي كلمه ايه في سوره النازعات، اخرج منها ماءها ومرعاها واغطش ليلها، وكلمه واغطش واغطش، مش بالك واغطش، وتبقى عندها زي غرغره في حرف الغين. خلاص؟ واغطش، وده بتجيبها بطريقه يعني انا بتزعجني جدا جدا في ودني لما اسمع صوت هذا الصوت المعيب جدا في حرف الغين. خلاص؟ حرف الغين برضه من الاخطاء فيه ان هي ما تديش درجه التفخيم العاليه بتاعتك، مثلا انت مثلا كلمه غاده، ما فيش غاده، هذا خطا. دي مش غافر، تقولي غافر، ما فيش غافر، خطا. فضلت حق الاخوه برضو، خالدين ما تبقيش خالدين، ما تبقيش خالدين، في فرق بين الاثنين. صوت العين، الغين قصدك، معلمتي زي صوت مناغات الاطفال. نعم انت قصدك على صوت الغين صح، صوت الغين مش العين، اللي هي غرغرة الاطفال اللي هي بيقول لك ده بيلاري. صح كده، صح كده، العين مش الغين. طيب الغين والخاء الاثنين زي العين والحاء بالظبط، بيشتركوا في ان هما بيخرجوا من ادنى الحلق، ولكن كل واحد فيهم ليه بقعه تخصه، والاثنين لهم درجه تفخيميه معينه لا تزيد عنها. خلاص طيب اما تيجي مثلا في سوره اذا جاء نصر الله والفتح، خطا شائع جدا لما تيجي تقول ايه، لما تيجي تقول ايه، فسبح بحمد ربك واستغفر، تلاقي قلبك واستغفر. شفت عشان تنتج كلهم مخرج واحد، فممكن الاثنين يبقوا زي بعض وتمشي وتعدي وتفتكر ان هي ايه، بتنطق واستغفر واستغفر ومش تفرق معاها. خلاص دي بتبقى غلط، غلط شديد جدا. كلمه يخلق في بعض البلدان اللي بتنطق العاميه غاي، يغلقوا يغلقوا بدل يخلق يغلقوا. خلاص كلمه لمن يغشى كلمه يخشى، لمن يخشى ده خطا شديد جدا. دي في بلدان، بعض البلدان وبعض اللهجات قد ينطق القارئ باللغه العاميه ويطغى عليه هذا الحق وهذا الخطا. عندك الايه بتاعت ال عمران، لا مش ال عمران، بسم الله الرحمن الرحيم، ال عمران، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن، خلي بالك الحاء جنب العين، خلي بالك. لما اجي اقول لك مثلا حرف زي حرف الغين لما بيتكسر، ما تجيش تقولي لي مثلا اقول لك ايه، ونزعنا ما في قلوبهم من غل، ما تجيش بقى عند كلمة غل، هي هنا مفخمة لكن مكسورة، ما تجيش تقولي من غل وغي وغي كده، دي كده درجة تفخيمية أعلى من درجتها وهي مكسورة، من غل غي غي، ليه؟ لأنها مكسورة، ما تجيش تقولي لي مفخمة يا معلمتي، لا مش هقول لك مفخمة لأن هنا مكسورة، هتقولي غي. خلاص؟ غير لما تيجي مثلا من خوف، من خوف، خا من خوف. خلاص ما تجيش من خوف، هذا خطأ. مشكلة الغين والخاء في درجة التفخيم، مشكلة الغين والخاء في درجة التفخيم. طيب أسهل ما يكون مخرج الحلق، مخرج الحلق يخرج منه الستة أحرف، وكل حرف منهم له بقعة تخصه، احذري من تفخيم المرقق زي تفخيم العين وتفخيم الحاء وتفخيم الهمزة وتفخيم الهاء، لكن احذري برضو من ترقيق الخاء وترقيق الغين. خلاص مخرج الحلق يضبط بالمشافهة أكثر، لأن مخرج الحلق ليس له يعني متسع في الأداء أكثر من اللي احنا قلناه. أنت تعرفي إن هو بينقسم إلى ثلاثة مناطق، أقصى الحلق يخرج منه الهمزة والهاء، وسط الحلق يخرج منه العين والحاء، أدنى الحلق يخرج منه الغين والخاء. ننتبه للأخطاء اللي احنا قلنا عليها، ننتبه لمن هو مفخم ومن هو مرقق، ننتبه إلى شكل الحلق في أداء الحروف، زي ما قلت لك هنا المخرج أوسع وهنا أضيق ثم هنا أضيق خالص في المكان ده. المكان ده اللي هو أدنى الحلق مخرج الغين والخاء، خطورته إن هما جنب القاف، فسهل جدا إن هو إيه تضغى عليهم حرف القاف. ولذلك أنت عندك في بعض في حفص مثلا في سورة المرسلات قال ألم يخلقكم، قد يعني هتلاقي نفسك يخلقكم، القاف بتضغم في الكاف، قبلها اللام وقبلها الخاء، فخلي بالك من فصاحة الحروف دي كلها مع بعضها ما تتخلطش. انت وانت بالتلاوة، التلاوة بتاعتك اذا لم تكون تلاوة متأنية قد يطغى حرف على اخر، لان احنا عندنا حروف قوية وحروف ضعيفة، فقد يطغى الحرف القوي على الحرف الضعيف، او قد يضعف الحرف الضعيف في وسط الحروف، قد يضعف الحرف القوي في وسط الحروف الضعيفة. خلاص؟ طيب اجمالا ما اردت ان انبهك اليه، ان انت اخدتي حرف القاف، وحرف القاف هنا حتى في المتن، في المتن المخارجي وكده. يعني انا مش عايزه بس طبعا اتكلم في المتون، لكن هو مخرج سهل جدا وسهل جدا، لكن اخطائه كثيره جدا جدا وربط بالمشافهه. وزي ما قلت لك كيف تربطي مخرج العين، وده اكثر حرف في اخطاء طالبات لا تعلم يعني ايه انقطاع الصوت في مخرج العين، جريان جريان باريس منقطع، هو ده مخرج العين الفصيحه. ودي تصلحيها لاي طالبه عندك اذا كنت بتعلمي حد، او اذا كنت انت بتقرأي برضه لازم تجعلي الحروف فصيحه. خلاص انا كده خلصت مخرج الحلق. مخرج الحلق من اسهل الحروف، وبحس انه ما فيهوش كلام كتير، لكن بيبقى فيه مشاكل في التلاوه اكتر من ان انت تشرحي. انا كده خلصت، ولو حد ليه اي سؤال انا معاكم. تمام، اتفضل لو في اي حد اي سؤال او اي استفسار. طيب خلاص كده ان شاء الله. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم واتوب اليك. ربنا يحسن اليكم يا رب.